وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون. قالون بسكون ميم الجمع واندرج معه من اندرج. إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون. حمزة بالسكت على شيئا. إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن بتوسط شيئا. وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون. قالون بصلة ميم الجمع وقصر الصلة واندرج معه ابن كثير وأبو جعفر. وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون. الأصفهاني بقصر الصلة والنقل. وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون. قالون بتوسط الصلة. وما يتبع أكثرهم شيئا إن الله عليم بما يفعلون. الأصبهاني بتوسط الصلة والنقل. وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون بما يفعلون بما يفعلون. الأزرق بإشباع الصلة والنقل وتوسط شيئا وثلاثة العارض. إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون. الأزرق على الوجه السابق بمد شيئا والعارض. وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون. ابن ذكوان بالسكت على المفصول وشيئا واندرج معه حفص وحمزة وإدريس. وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون. حمزة على الوجه السابق بتوسط شيئا،